الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى ولا زلنا نعيش في شهر الصيام في شهر القرآن في شهر المنح والعطايا في شهر العتق من النار سبحان من قد تصدق عليكم بصيامكم وخصكم بالعطايا يا أمة المختار تأتون يوم القيامة وصومكم من فوقكم حيث اتجهتم توجها وحيث صرتم صار محمول فوق الغمائم على يد الملائكة شعاعه يتلألأ من كثرة الأنوار وقد صفى الوقت لما ناداكم مولاكم قوموا تعالوا تملوا بالوصل يا زوار هذا جمالي قد تبدى والحجب عنكم رفعت ونورنا قد تجلى وزالت الأكدار أيها الإخوة المؤمنون ننقل لحضراتكم شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد مولانا الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه يؤمنا في هذه الصلاة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي والآن يؤذن لإقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الجمع الكريم، يقول سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، مد يدك فلأبايعك. قال: فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، ما لك؟ قلت: أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله، أي من الذنوب والمعاصي؟ ولعل من بركات هذا الشهر الكريم ما أخبرنا به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، أن العمرة في هذا الشهر تعدل حجة معه صلى الله عليه وسلم. نسألك يا ربنا في هذه الليلة المباركة أن ترزقنا جميعا الحج والعمرة. لماذا الحج والعمرة؟ لأن هذه الرحلة إلى الأراضي المقدسة تحمل من المعاني والدروس ما يأخذ بيد الأمة إلى طريق الهداية والرشاد. فمن تجليات مقاصد الحج إخلاص التوحيد لله، ونبذ كل الشركيات وعبادة الأوثان، كل ذلك بذكر التلبية الخالدة لله سبحانه وتعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن قرأ القرآن بتدبر يرى أن الله سبحانه وتعالى قد خص الكعبة بإضافتها إليه، فقال: بيتي، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وخص المؤمنين بإضافتهم إليه، فقال: عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكلتا الإضافتين للتخصيص والتكريم، فكأنه تعالى يريد أن يقول: يا مؤمن، أنت عبدي، والكعبة قبلتي، والصلاة خدمتي، فأقبل بوجهك في خدمتي إلى بيتي، وبقلبك إلي وحدي تعبدني ولا تشرك بي شيئا. أربا واحدا أم ألف رب؟ أدين إذا تقسمت الأمور؟ تركت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الرجل البصير. فلا العزى أدين ولا ابنتيها، ولا صنمي بني عمرو أزور، ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور. نعم، كانت هذه الرحلة المباركة تحمل من المعاني والقيم والمبادئ كما يؤكد الحاج بنسك الوقوف على عرفات الله، أنه متمسك باللحمة الإنسانية التي جاء الإسلام بإقرارها وتعظيم حرماتها، ويؤكد بطوافه حول البيت أن المعبود هو الحق، حيث دار زمانا ومكانا، وليس بناء الكعبة الثابت في زمانه ومكانه، وأن استلام الحجر الأسود هو بيعة لله حيث أمر. نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعفو عنا وعنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قوموا إلى صلاتكم، غفر الله لي ولكم.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم وبعرشك العظيم وبقرآنك العظيم وبنبيك العظيم وبحرمك العظيم وبحق هذا اليوم العظيم وبحق هذا الشهر العظيم أن تغفر لنا كل ذنب عظيم، فلا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، اغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم اجعل صيامنا لديك مقبولا، واجعل أعمالنا لديك مرفوعة، بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المقبولين، واجعلنا من المرحومين، واكتب كتابنا في عليين، ارفع لنا الدرجات، وحط عنا السيئات، وحقق لنا الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا من اتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعل لنا في رحمتك نصيب، واجعل لنا في جنتك نصيب، واجعل لنا في ليلة القدر نصيب. يا من يدعوك لا يخيب، توسلنا إليك بالحبيب، فاقض حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات، يا حاضرا لا يغيب. نسألك أن تتقبل منا صالح الأعمال، وأن تختم لنا بالقبول والإيمان، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.